جديد، إذا قال يتقبلها بيمينه يؤشر بيده. الذي أرى أن لا يؤشر، لا يؤشر الإنسان إلا ما جاءت به السنة فقط، ويؤشر أيضا فيما جاءت به السنة عند غير العامة، لأن العام بمجرد ما تأشر سيقع في قلبه التمثيل، سيقع في قلبه التمثيل ودرى المفاسد أولى من جلب المصالح، مع أن المسألة تتحقق بدون إشارة.